نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أبي حنيفة رحمه الله الاستحسان وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر والقول بالحيل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأصول هؤلاء الأئمة رحمهم الله التي ذكرها الحافظ ابن القيم رحمه الله هنا على سبيل الإشارة والاقتضاب، ليس ذلك موضع البسط فيها، ولكن من هذه الأصول ما كثر الكلام فيه وتشعبت الأقوال والآراء وكثر الجدل حوله، بل ربما كثر التشنيع في بعضها. ولهذا لا بأس في مثل هذه فقط أن أنبه إلى بعض الأشياء التي توضح لطالب العلم أن المسألة ليست بهذا الإطلاق، مثلا أن فيها من التفصيل ما خلاف ما يتوهمه كثير من طلاب العلم. فمثلا من هذه الأصول التي كثر الجدل حولها والتشغيب عليها الاستحسان الذي ينسب لمذهب أبي حنيفة ويقولون إنه من أصوله. ما هذا الاستحسان؟ أقوال أهل العلم في تفسير الاستحسان كثيرة جدا، وبعض هذه التفسيرات تستحق الرفض وتستحق أيضا الذم وتستحق هذه الشناعات، بعض هذه التفسيرات. ولكن هل أبو حنيفة يفسر الاستحسان بهذا التفسير؟ هذه مسألة أخرى. فأذكر بعض النقاط في موضوع الاستحسان. فالمعنى الصحيح له هو ترجيح دليل على دليل، أو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن، هذا لا إشكال فيه ولا غبار عليه، وهو محل اتفاق. فإذا قيل هل الاستحسان صحيح، دليل صحيح، مقبول أو ليس بمقبول، نقول ماذا تقصد بالاستحسان؟ إن كان المقصود به ترجيح دليل على دليل أو العمل بالأقوى من الأدلة فهذا لا إشكال فيه، والأئمة يقولون به، وهذا هو الذي يعبرون عنه بقولهم بأن هذه المسألة معدول بها عن نظائرها لدليل شرعي خاص، معدول بها عن نظائرها لدليل شرعي خاص، فهذا لا إشكال فيه. لكن هناك معنى آخر باطل، وهو ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل، فهذا الذي قالوا فيه من استحسن فقد شرع، والذي جاء فيه كلام الشافعي رحمه الله كما سيأتي من قوله من استحسن فقد شرع. فلا يمكن لأحد أن يقول هكذا من عند نفسه من غير دليل، وإنما العبرة بقال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما يرجع إلى ذلك من أنواع الأدلة كالقياس. وعرفنا أن قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف أنه حجة بيانية وليس بحجة رسالية، بمعنى أنه يبين لنا عن أمر خفي علينا من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو مقاله، ولكنه ليس بحجة في نفسه هو باعتبار أنه كالوحي مثلا، إنما الحجة بالوحي. وعلى كل حال هذان معنيان، إذن لفظ الاستحسان لفظ مجمل، ومن أثبته من أهل العلم قصد به المعنى الصحيح، ومن ثم فلا إشكال. والشناعة التي قالوها إنما قالوها على المعنى الباطل، ومن هنا يقال هذا الدليل لا إشكال فيه بصرف النظر عن تسميته، إذ إن بعضهم يطلق عليه غير هذا الاسم. ولا أشكال، ليست العبرة لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى. الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه مثلا أو في قوله من استحسن فقد شرع، هذه عبارته، يقول: ولا أن يفتي إلا من جهة خبر اللازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، يقصد الإجماع، أو قياس على بعض هذا. ولا يجوز أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني، إضافة إلى عبارته السابقة. إذن الشافعي ينكر الاستحسان الذي هو بالمعنى الفاسد. أبو حنيفة رحمه الله نسب إليه القول بالاستحسان كما ترون، لكن ماذا يقصد بذلك؟ يقصد به المعنى الصحيح، فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال. طيب، هذا فيما يتعلق بالاستحسان. يقول: وتقديم القياس وترك القول بالمفهوم. المفهوم على نوعين، في مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وكل نوع من هذين النوعين ينقسم إلى أنواع، لكن لتقريب المراد، مفهوم الموافقة، طبعا حينما يقال المفهوم معنى ذلك أنه خلاف المنطوق، لأن الكلام منطوق ومفهوم، المفهوم هو المسكوت عنه، واضح؟ والمنطوق ما يؤخذ من منطوق اللفظ من جهة النطق به. نعطيكم مثال بسيط، حينما يقال صاحب الأخيار، صاحب الأخيار، هذا منطوق، صاحب الأخيار أصحاب أهل الخير، واضح؟ يسمى منطوق. ماذا تفهم في المسكوت عنه؟ اعكس هذا، يسمونه مفهوم المخالفة، صاحب الأخيار، اعكس في المسكوت عنه، ماذا تفهم ضد هذا؟ الشباب، يعني إيش؟ اقلب المعنى، في المسكوت عنه لا تصاحب الأشرار. إذا قلت لك صاحب الأخيار فمفهومه لا تصاحب الأشرار. إذا قلت لك أعطي هذا المال للفقراء فمعناه لا تعطيه للأغنياء. إذا قلت لك أكرم، خلينا بالمفهوم بشكل واضح، أكرم المتفوقين من طلاب العلم، معناها غير المتفوقين ماذا سيفهمون من اللي سكتنا عنه؟ أنه لا تكرم غير المتفوقين، يعني سيعترضون ويقولون لماذا؟ طيب نحن ما تعرضنا لكم يا غير المتفوقين. قالوا لا، لكن مفهوم الكلام لا تكرم غير المتفوقين، هذا اسمه مفهوم المخالفة، واضح؟ فهمناه من النطق ولا من جهة السكوت؟ المسكوت عنه اسمه مفهوم المخالفة، مخالف حكمه مخالف للمنطوق، أكرم هؤلاء لا تكرم هؤلاء المسكوت عنه، هذا اسمه مفهوم المخالفة. فيه مفهوم الموافقة، هو من جهة المسكوت السكوت عنه لكنه موافق لحكم المنطوق، لا تقل لهما أف، الضرب من باب أولى، لا تضربهما، وما ذكر الضرب لكن يفهم من باب أولى من جهة المسكوت عنه، اتضح؟ هذا اسمه مفهوم المخالفة. حينما يقال لا تضحي بالعوراء العمياء من باب أولى، بصرف النظر عن كون هذا قطعي وهذا أو ظني، الذي لا يقول به أبو حنيفة هل هو مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة؟ الذي لا يقول به هو مفهوم المخالفة، أما مفهوم الموافقة فلا إشكال فيه، وإن اختلف العلماء في تسميته هل يقال له مفهوم أو يقال له قياس الأولى أو يقال له القياس في معنى الأصل أو يقال له غير ذلك من الأسماء، لا إشكال، لكنهم يقولون به. فالذي خالف فيه أبو حنيفة هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة هذا أنواع، منه ما هو قوي، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو ضعيف لا يحتج به، على تفاصيل واختلافات بين أهل العلم في هذه الأنواع. يعني بعضهم يثبت مفهوم المخالفة لكن يرد بعض الأنواع، لكن في الجملة مفهوم المخالفة هذا أبو حنيفة لا يقول به، لا يحتج به. اتضح؟ والصحيح الذي عليه الجمهور أن مفهوم المخالفة حجة. عرفتم ما معنى مفهوم المخالفة؟ ها؟ مفهوم المخالفة يعني ما فهم من جهة السكوت عنه لا من جهة النطق، فالمنطوق ما كان ما يفهم من جهة النطق العبارة، والمخالفة ما فهم من جهة السكوت وهو في المعنى معاكس مخالف للمنطوق به، كما قلت لك. نعم، تقول مثلا صاحب الأخيار معناها لا مسكوت عنه، اعكس لا تصاحب الأشرار. صلي بالمسجد معناها لا تصلي في البيت. صل الرحم لا تقطع الرحم، هذا مفهوم المخالفة. فأبو حنيفة يرى أنه دليل غير قوي وأنه لا حجة به لأن اللفظ لم يتطرق له، واضح؟ لكنه حجة حتى في كلام الناس، في غير كلام الشارع، كما قال شيخ الإسلام عند جميع العقلاء. قال: ونسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر. الآن الجمهور على أن العام يحمل على الخاص والمطلق على المقيد، هذا قول الجمهور. عام مثل والمطلقات، ال تدل على العموم، المطلقات جميع المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. فكل مطلقة ظاهره أنها تبقى 3 قروء، سواء كانت حامل أو ذات أقراء أو آيس أو صغيرة ممن لا يحيض لكبر سنها أو لصغر سنها أو كانت حاملا، كل مطلقة المطلقات عام. لكن إذا بحثنا ونظرنا في الأدلة الأخرى نجد أن بعض أفراد العام قد أخرجه دليل خاص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأخرجنا هذا الفرد الحامل من عموم الآن المطلقة، ممكن تكون حاملا ولا لا؟ ممكن ولا ما يمكن؟ ممكن، يصح تطليق الحامل. فهذا الفرد من أفراد العام أخرجه دليل خاص: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا دليل خاص. وعندنا الآيسة والصغيرة ليست من ذوات الأقراء، فهنا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن، يعني إيش؟ إيه صغيرة، يعني كذلك، يعني أن عدتهن كم؟ 3 أشهر. فأخرجنا إذن الآن 3 أنواع: الحامل من عموم المطلقات، والآيسة، والصغيرة اللي ما حاضت. رجل زوج واحدة عمرها 5 سنوات ثم طلقها، فهذه لا تعتد بالأقراء وإنما تعتد بالأشهر، 3 أشهر. فهذا كله أخرجه دليل خاص، هذا تخصيص. فالجمهور لا إشكال، العام محمول على الخاص، فنخرج هؤلاء هذه الأفراد بهذه الأدلة المخصصة. الأحناف أبو حنيفة لا يرى هذا. ماذا يقول؟ يقول هذا نسخ، يسميه نسخا، ومن ثم يطالبون فيه بما يطالبون بالنسخ، نسخ القرآن للسنة، هل هو مقبول عندهم أو ليس بمقبول، نسخ الأحاد للمتواتر إلى آخر الكلام هذا، واضح؟ يريدون أن يطبقوا ذلك عليه، لكن معلوم عند أهل العلم أن النسخ رفع والتخصيص بيان. حتى الذين يشترطون أو يقولون بأن السنة لا تنسخ القرآن، حتى الذين يقولون هذا أو يقولون إن الأحاد لا ينسخ المتواتر، يقولون لا إشكال في أن يخصصه، لأن التخصيص بيان والسنة مبينة للقرآن، والأضعف اللي هو الأحاد يبين الأقوى الذي هو المتواتر، مع أننا نقول بأن الأحاد ينسخ المتواتر وأن السنة تنسخ القرآن بصرف النظر هل عندنا مثال سليم أو لا من ناحية الواقعية، وإلا لا إشكال في ذلك ولا دليل يمنع من هذا، واضح؟ فالأحناف يمنعون من ذلك، يقولون هذا نسخ، هذا المخصص ناسخ، احنا نقول لهم هذا غير ناسخ، إنما أخرج بعض الأفراد، فيقولون إن إخراج هذه الأفراد من حكم العام هذا رفع لحكمها، ومن ثم يسمونه نسخا، واضح؟ والصحيح أنه ليس بنسخ. على كل حال ليس الآن يعني درس في مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا في أصول أبي حنيفة، لكن نحن نوضح لماذا، ما المراد بهذا الكلام فقط. قال والقول بالحيل، القول بالحيل مضى الكلام عليه، وأن الحيل منها ما هو حيل محرمة ومنها ما هو حيل مباحة، وربما يقال هناك حيل مشروعة، واضح؟ ومثلنا على الحيل المباحة بحيلة يوسف صلى الله عليه وسلم حينما أخذ أخاه في القصة المعروفة لما وضع الصواع في رحله، قال الله كذلك كدنا ليوسف، فهذه حيلة مباحة. وهناك حيل محرمة مثل حيل بني إسرائيل التي قص الله خبرهم في القرآن إذ يعدون في السبت إلى آخره، فهذه حيل محرمة التي عند الأحناف وتكلم العلماء عليها وألفوا فيها الكتب مثل كتاب إبطال الحيل، قصدوا بها الحيل المحرمة التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو الذي وجد عند الأحناف وعرفوا به وأنكره أهل العلم. وابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أطال جدا في الكلام على موضوع الحيل، وقسمها التقسيم السابق، وذكر أمثلة كثيرة لهذا، فمن شاء فليراجعه في إعلام الموقعين. طيب تفضل. نعم أحسن الله. قال رحمه الله كيف ذكرت لكم يوسف صلى الله عليه وسلم لما أخذ أخاه، هذه في كتاب الله عز وجل، الحيل المحرمة حيل بني إسرائيل التي أخبر الله عنها، والعلماء يذكرون أشياء في مسائل تتعلق بالطلاق في عبارات يحصل بها تعنت أحيانا، فما العمل؟ كالمرأة التي تكون على السلم فيقول إن نزلت فأنت طالق وإن صعدت فأنت طالق، ماذا تفعل؟ فهذا ممكن توجد حيلة مباحة، أليس كذلك؟ فبعضهم أفتى بهذا، وهكذا يكون في فمها طعام فيقول إن لفظتيه فأنت طالق وإن ابتلعتيه فأنت طالق، فبعضهم يذكر هذا ويسأل عنها الفقهاء ويجيبون عنها، وتجد في بعض الإجابات ذكاء غير عادي وفطنة، فيخرج المكلف من التبعة بحيلة مباحة أحيانا ما هو دائما، واضح؟ ولا إشكال، وأحيانا لا، أحيانا يستحل الربا، يستحل أموال محرمة، معاملات محرمة تستحل بحيل كحيل بعض البنوك اليوم على أنها معاملات إسلامية. يعني مثل من الحيل المحرمة التي يعملونها اليوم؟ بطاقة الفيزا. البنوك الربوية تأخذ نسبة صراحة، فبعض البنوك يأخذ نسبة زائدة عن الأجور الإدارية ويسميها أجور إدارية، فيأخذها مقطوعة كل سنة يسميها أجور إدارية. لاحظ. وبعض البنوك يقول لك مدة معينة، إذا لم توفي هذا المبلغ الذي عليك، هذه البطاقة من القرض الذي يعني حد لك سقف في هذه البطاقة، كان يكون مثلا 10,000 كرصيد أعلى، فاشترى به يقول تسدد خلال 40 يوم مثلا، إذا ما سددت يبدأ العداد. طيب بدأ العداد قالوا عليك 300 ريال، طيب هذا ربا ما يجوز، قالوا لا نحن ما نأخذها، أعوذ بالله أن نأخذ الربا. طيب ماذا تفعلون؟ قالوا اشتر منا سلعة. سلعة كم؟ قالوا نبيعك هذه الساعة 400 ريال، هي قيمتها 300 مثلا، نبيعك إياها 400 ريال بالأقساط، وبعدين فوضنا نبيعها لك بالسوق وب 300 ريال مثلا، أخذوا عليك المبلغ هذا سواء كان 100 أو 300 أو أكثر، حسب يضبطونها بمعاملة كهذه. طيب ما يجوز. قالوا لا نعطيها جمعية خيرية، نعطيها جمعية خيرية، يعني مثل هذه اللي تزني وتتصدق، هذا ربا، ويقول لك معاملة إسلامية، بطاقة إسلامية فيها فتوى، فهذا ربا، احتيال على الربا. اشتر، يلزمون بالشراء سلعة بالأقساط عشان يأخذون الفرق، ويقولون نعطيها جمعية خيرية. لا داعي لي هذا كله، اشتر ولا تشتري، قولوا هات 300 زيادة وبنعطيها جمعية خيرية وانتهينا، تلزموني بالشراء ليش وأنا لا أريد هذه السلعة وأنتم لستم بتجار سلع، مقصودكم هذا المال. طيب تفضل. نعم. قال رحمه الله: ومن أصول الشافعي رحمه الله مراعاة الألفاظ والوقوف معها وتقديم الحديث على غيره. نعم، مراعاة الألفاظ والوقوف معها، سبق الكلام على مراعاة المقاصد، أليس كذلك؟ مراعاة المقاصد، وإن كانت العبارة في العقود ونحوها ليست على ما قصده هذا المتكلم، هذا في أي فائدة؟ وين؟ كيف؟ أصول مالك ومراعاة القصود والنيات في العقود، وذكرت لكم كلام ابن القيم في هذا بشيء من التفصيل. طيب، وتقديم الحديث على غيره، يعني على غيره سواء كان من كلام الصحابي أو كلام أو القياس. نعم تفضل. نعم شيخ، لكن ما يكون هناك فرق يعني مراعاة القصود على بواطن ما يريد الإنسان، مراعاة الألفاظ على ظاهرها، الوقوف على الظاهر دون الرجوع للنية؟ مراعاة الألفاظ والوقوف معها بصرف النظر عن القصود. قال رحمه الله: ومن أصول أحمد رحمه الله الأخذ بالحديث ما وجد إليه سبيلا، فإن تعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، فإن اختلفوا أخذ من أقوالهم أقواها دليلا. نعم، التعذر فقول الصحابي ما لم يخالف، يعني إذا الآن الصحابي عندنا، قول الصحابي إذا انفرد على مراتب وليس على مرتبة واحدة، الأول أن يشتهر ولا يعلم له مخالف، فهذا أقوى ويسميه بعضهم إجماعا، واضح؟ وبعضهم يقول هذا هو الإجماع السكوتي، قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم له مخالف، هذه مرتبة. المرتبة الثانية قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يعلم له مخالف فهذا دونه، والأقرب الله أعلم أن قول الصحابي حجة وليس بلازم، وليس بلازم أن يشتهر، حجة إذا لم يعلم له مخالف سواء اشتهر أو لم يشتهر، لكنه إن اشتهر فذلك أقوى. اشتهر يعني مثل عمر رضي الله عنه لما يقف على المنبر ويقول شيئا، أو يقف أبو بكر رضي الله عنه ويقول والصحابة متوافرون ولا يقوم أحد يعترض، فهذا يدل على الموافقة بسكوتهم، سموه إجماع سكوتي. ولا شك أنه دون الإجماع الحقيقي المعروف، هذا دونه. لكن على كل حال بصرف النظر عن التسمية، قلت لكم إن مثل هذا حجة. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه حجة بيانية وليس بحجة رسالية، وعرفتم المراد بذلك. طيب، قال رحمه الله: وكثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة رضي الله عنهم. أي قبل هذا يقول فإن اختلفت أقوال الصحابة، يعني أخذ من أقوالهم بأقواها، يعني ما يؤيده الدليل. نتخير من أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لنا أن نأتي بقول ثالث إذا اختلفوا على قولين يعود على أقوالهم بالإبطال. لماذا؟ معناه اختلفوا ما هو بإجماع، لكننا إن فعلنا ذلك فإننا بهذا الفعل إذا جئنا بقول ثالث يعود على أقوالهم بالإبطال، فإننا بذلك نكون قد جهلناهم جميعا وخطأناهم جميعا، وخلى العصر من قائم لله بحجة. نقول هم اختلفوا على قولين، لكن هؤلاء خطأ وهؤلاء خطأ، لكن يمكن أن يأتي بقول يجمع بين القولين، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ وهكذا في التفسير، وهكذا في التفسير كثير مما يذكره هؤلاء أصحاب ما يسمونه بالإعجاز العلمي هو من هذا القبيل، يعود على أقوالهم بالإبطال، يعتقدون أنهم اكتشفوا معنى ما وصل إليه العلماء عبر القرون، لا الصحابة ولا من بعدهم، وهذا لا يمكن إلا أن يكون معنى زائد لا يعود على أقوالهم بالإبطال، هذا لا إشكال إذا كان المعنى الذي يذكرونه صحيحا ثابتا والآية تحتمله. كيف؟ هذا يحتاج إلى استقراء أقوال الصحابة، فإن كان القول الجديد الذي جاء بعدهم خارجا عن أقوالهم بالكلية يعود عليها بالتخطئة فلا يقبل، وإنما نتخير من أقوالهم، لأن ذلك يقتضي أنهم قد أجمعوا على الخطأ وإن افترقت أقوالهم، هذا لا يمكن. قال رحمه الله: وكثيرا ما يختلف قوله عند اختلاف أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن تعذر عليه ذلك كله أخذ بالقياس عند الضرورة، وهذا قريب من أصول الشافعي، من أصل الشافعي. نعم نعم. قال: وهذا قريب من أصل الشافعي، بل هما عليه متفقان. على كل حال الأئمة الثلاثة، أعني مالكا والشافعي وأبا حنيفة رحمهم الله، كل هؤلاء يعولون على النقل والحديث ويجعلون ذلك أصلا مقدما على الرأي والقياس، والذين اشتهروا بالأخذ بالرأي والقياس هم أهل الكوفة، أعني أبا حنيفة وأصحابه. قال رحمه الله: شروط العمل بالظنيات: الترجيح عند التعارض، فإن وقع التساوي ففيه قولان: التخير والتوقف. طيب، مسألة العمل بالظنيات على كل حال مضت الإشارة إليها، ولا بأس أن أزيد ذلك في هذا الموضع إيضاحا. شرط العمل بالظنيات يقول: الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض. الآن عندنا الظنيات ما هي؟ ترجيح أن نأخذ بأقوى الدليلين، واضح؟ بأقوى الدليلين. محل الترجيح عموما هو في الظنيات، لأن القطعيات لا مجال لذلك فيها، فإذا وجد التعارض وجد الترجيح. لكن هذا متى يكون؟ بعد محاولة الجمع، لأن الجمع مطلوب ما أمكن. يعني إذا وجدنا دليلين متعارضين في الظاهر، أول ما ننظر إذا كان ذلك في غير الأخبار ننظر في مسألة النسخ، ربما يكون أحد الدليلين منسوخا والآخر ناسخ. هذا إذا عرف دليل على النسخ، أو عرفنا التاريخ المتقدم والمتأخر. فإذا لم نجد فعند ذلك نحاول الجمع بحيث لا نهدر أحد الدليلين. والعلماء رحمهم الله ألفوا كتبا في ذلك، وتجدون هذا في كثير من الأئمة كابن خزيمة رحمه الله، حتى إنه كان يقول لا يأتي أحد بحديثين أو بدليلين بينهما تعارض إلا بينت وجه الجمع بينهما. وكذلك ابن قتيبة، وكذلك أيضا الطحاوي في مشكل الآثار، فيجمع بين هذه الأدلة. فالجمع مطلوب ما أمكن ومقدم على الترجيح. فإذا لم يمكن الجمع نلجأ بعد ذلك إلى الترجيح، فهو آخر خطوة. لماذا هو الأخير؟ لأن فيه إهدارا لأحد الدليلين. وطرق الترجيح كثيرة، يوصلها بعضهم إلى 100 طريق، كثيرة جدا. ومن أراد أن ينظر إلى هذا بتوسع ينظر في كتب أصول الفقه في الأخير أبواب التعارض والترجيح، وانظر من أوسعها كتاب شرح الكوكب المنير مثلا إلى آخر الكتاب، ذكر طرقا كثيرة جدا في الترجيح، طرق الترجيح. على كل حال، الآن هذا الترجيح لابد أن يكون بمرجح، وهذا كما سبق بين أمور ظنية. فإذا ترجح أحدهما تعين العمل بالراجح، وهذا يكون من باب يكون مظنونا. هذا الترجيح إما أن يكون بين دليلين نقليين، أو بين دليلين عقليين، أو بين دليل عقلي ونقلي. واضح؟ بين دليلين نقليين حصل بينهما تعارض، أو عقلي وعقلي، أو عقلي ونقلي. صارت القسمة كم؟ سداسية. القسمة سداسية، ولا بين دليلين نقليين أو عقليين أو عقلي ونقلي، ثلاثية. واضح؟ طيب، الآن إن كان ذلك بين نقليين فهذا يكون الترجيح من ثلاث طرق في الجملة، والتفاصيل اللي أقول لكم تصل إلى 100، لكن هذا في الإجمال. يعني مثلا بين نقليين الترجيح أحيانا يكون من جهة السند، وهذا بأمور كثيرة، أو من جهة المتن، وهذا بأمور كثيرة، أو من جهة خارجة عن السند والمتن، قرينة، دليل آخر ونحو ذلك. فإن كان بين عقليين فذلك يرجع إلى ثلاثة أوجه: ما يعود إلى الأصل، ما يعود إلى الفرع، ما يعود إلى أمر خارج. وكل واحد من هذين تحته أشياء، أنواع كثيرة. إذا كان الترجيح بين نقلي وعقلي فيكون بالنظر إلى الأقوى، كونه أقوى، هذا أيضا من وجوه متعددة. فهذا فيما يتصل بالترجيح وطرق الترجيح باختصار وتلخيص لها. من أراد التوسع والنظر بهذه الطرق وشرحها إلى عشرات تحت كل واحد فليرجع إلى المطولات. يقول: شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض، فإن وقع التساوي ففيه قولان: التخير والتوقف. يعني الآن لو أردت أن أوضح لكم بالأمثلة، مثلا في الظنيات، العمل بالظنيات مثل ماذا؟ الآن نريد أن نرجح بأمور ظنية. مثل إيش؟ ترجيح بالظنيات. الآن هذا الإنسان سكر، واضح؟ فوجدنا منه رائحة الخمر، أليست هذه قرينة؟ هذا عمل، هذه قرينة، وهي أمر ظني. لكن هذا ليس من الأدلة، هذا من العمل بالظن، العمل بالقرائن، بالأمور الظنية. لكن بالنسبة للأدلة، الآن عندنا حديث النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة، وعندنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه استقبلها، وثبت أيضا أنه استدبرها. فكيف كيف نعمل؟ واضح؟ هذا في الأحكام. في غير الأحكام، في الأخبار، سبب النزول مثلا في قوله ويسألونك عن الروح، ثبت أنه من سؤال المشركين بمكة فنزلت الآية، وثبت أنه أيضا من سؤال اليهود بالمدينة، سألوه عن الروح فنزلت الآية. فماذا نقول؟ ننظر هل نستطيع أن نجمع أو لا. فإذا ما استطعنا الجمع نلجأ إلى الترجيح. فالجمع بالنسبة للسبب نزول ويسألونك عن الروح، يمكن أن يقال بأن الآية نزلت مرتين، مرة من سؤال بسبب سؤال المشركين بمكة، ومرة بسبب سؤال اليهود بالمدينة. والذين يمنعون من هذا يقولون الآية لا يتكرر نزولها، يأخذون بالترجيح. ايش يقولون مثلا؟ يقولون حديث أنها نزلت بسبب سؤال اليهود مخرج في الصحيحين، وكذلك الراوي هو ابن مسعود رضي الله عنه، كان حاضرا القصة بينما يعني هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث من حروث المدينة، في حائط مر على نفر من اليهود ويتوكى على عسيب، فقال بعضهم سلوه إلى آخره. يقول هذا كان حاضر القصة. فيرجحون بالأمرين، أن هذا أقوى من جهة الثبوت أنه في الصحيحين، وذاك في بعض السنن، وهذا أيضا حاضر القصة. وأحيانا يوجد في كل دليل مرجح فيتجاذبه مرجحات متعددة، فتختلف أنظار أهل العلم في مسألة استقبال القبلة. كذلك أيضا بعض أهل العلم يجمع بينها ويقول حيث استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم أو استدبر، فإن ذلك حينما يكون بينه وبين القبلة حائل، حاجز من سباطة، يعني أعزكم الله مزبلة أو بنيان، فلا إشكال. وإن كان في الفضاء فلا يجوز. وبعضهم يقول بالجمع بينهما، بأن ما ورد فيه الفعل أنه استقبل أو استدبر، فإن ذلك يدل على الصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، أنه مكروه وليس بمحرم. وبعضهم يحمل ذلك على الخصوصية، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والواقع أنه لا دليل على الخصوصية هنا. هذه محاولات للجمع، وبعضهم لربما يرجح. وليس الكلام الآن في مسائل فقهية، هل يجوز الاستقبال والاستدبار أو لا، لكن المقصود بيان وإيضاح هذا المعنى. تفضل. نعم. قال والحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام، أحدها حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت. طيب عفوا، بس القضية السابقة العمل بالظنيات، الترجيح عند التعارض، فإن وقع التساوي معنى لم يترجح شيء، فبعضهم يقول هو مخير يأخذ بهذا أو هذا، وبعضهم يقول يتوقف حتى يتبين له شيء، لأنه إن أخذ بهذا دون هذا فهذا ترجيح بلا مرجح، ولا يكون ذلك بالتشهي. تفضل. حقوق المالية. قال والحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام، أحدها حقوق المال كالزكاة، فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. طيب، الحقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام. لاحظوا هذا له نوع ارتباط بفائدة سابقة ذكرها رقم 68، ما بطل حكمه من الأبدال بحصول مبدله لم يبقى معتدا به بحال، فإن وجد المبدل بعد الشروع فيه كوجوده قبل الشروع فيه إلى آخره، وذكرت لكم بعض الأمثلة مما يتصل بحقوق المالية لعلكم تذكرون هذا. هنا يقول حقوق المالية الواجبة لله أربعة أقسام: حقوق المال كالزكاة فهذا يثبت في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب، إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. الآن بعد التمكن من أدائه، هذا إنسان عنده أرض يعدها للتجارة، أرض كبيرة، وهو قد عرض هذه الأرض منذ 5 سنوات وما جاء مشتري، وزكاة هذه الأرض 500,000 وهو لا يملك 5,000 في يده، فنقول له هذه دين في ذمتك يجب عليك أن تخرجها، هل نقول له بيع الأرض بأي قيمة جاءت بها عشان تخرج الزكاة؟ الجواب لا، نقول قيد هذه الزكاة، اكتبها إنها عند رأس الحول الأرض تساوي كذا، إذن الزكاة التي فيها هي كذا، فإذا تيسر لك ذلك فيما بعد أو بعت الأرض أخرج منها هذه الزكاة. فإن جاء العام القادم وما بيعت الأرض انظر كم بلغت ثم قيد الزكاة، واضح؟ ثم السنة التي بعدها قد يجتمع عليه 10 سنوات فتباع الأرض، فنقول له أخرج السنة الأولى ثم أخرج هذه القيمة 500,000 في السنة الأولى الزكاة، أخرجها من مجموع الثمن، واضح؟ ثمن الأرض أخرجها منها ثم أحسب زكاة السنة التي بعدها وأخرجها من المجموع دون قيمة الزكاة الأولى، ثم السنة التي بعدها أخرج زكاة السنة الأولى والثانية خصمها منها ثم أخرج زكاتها، وهكذا والثالثة والرابعة كل سنة بحسب ما وجب فيها، فهذا لا إشكال فيه، فهذا يثبت في الذمة، تبقى دين في ذمته في الذمة بعد التمكن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط ولا يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب وألحق به زكاة الفطر. الآن وقت الوجوب، هذا إنسان وقت الوجوب فرت إبله قبل أن تثبت الزكاة، فرت الغنم، ضاعت، أخذت، سرقت، وضعت يد على هذه الأرض، غصبت أو نحو ذلك، نقول لا تجب عليك فيها الزكاة بهذه الحال قبل أن يثبت ذلك قبل التمكن من أدائه. وألحق به زكاة الفطر، زكاة الفطر متى تجب؟ من غروب شمس ليلة العيد، فهنا تجب، تتعلق بالذمة. الآن هذا الإنسان عجز عنها، ما عنده شيء إلى صلاة العيد، هل نقول بعد العيد جاءه أموال هل نقول له يجب عليك أن تخرج الزكاة؟ الجواب لا، تسقط عنه، هذا واضح. القسم الثاني قال: القسم الثاني ما يجب بسبب الكفارة، فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمته إلى الميسرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد. أي نعم، الآن الكفارات، هذا إنسان عليه كفارة يمين أو كفارة ظهار، فهذا الإنسان الذي عليه كفارة ظهار عجز عن عتق الرقبة وعجز عن صيام شهرين متتابعين، فتعين في حقه أن يطعم 60 مسكينا، فقال أنا عاجز، هل نقول هذا ثابت في الذمة متى ما استطعت أخرجته أو نقول سقطت؟ فيه قولان. ولو لاحظتم الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي واقع امرأته في نهار رمضان وهو صائم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن العتق ثم صيام الشهرين وكان ما يستطيع، فإطعام 60 مسكين ما عنده، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فرقا من تمر، فقال تصدق به، فقال أو على بيتي أهل بيت أفقر مني، والله ما بين لابتي أهل بيت أفقر مني، أعطي من؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الآن حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، هل هذه هي الكفارة؟ هل هي كفارة الآن؟ وإذا قلنا إنها كفارة، هل يجوز الإنسان يدفع الكفارة لأهله، لعياله إذا كانوا فقراء، من تجب عليه نفقتهم، أو أنها سقطت عنه فصار ذلك صدقة عليه؟ يحتمل، واضح؟ فهذا الدليل نفسه يمكن أن يستدل به من يقول إنها تسقط. وما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال إذا تيسر لك، إذا استطعت فتصدق، أو عفوا فأخرج الكفارة، ما قال له هذا، واضح؟ فتكون قد سقطت. وبعض أهل العلم يقول هذه الكفارة. طيب الكفارة تعطى لمن تجب عليه نفقته، تعطى لعياله، هذا فيه إشكال، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. قال الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف كجزاء الصيد وفدية الأذى، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. صحيح، فيما يتعلق بجزاء الصيد ففيه معنى الغرامة، نقول هذا في ذمتك إلى أن تجد. طيب لو مات ولم يجد، نقول ليس عليه شيء. لكن في فدية الأذى، فدية الأذى يكون مخير بين ثلاثة أشياء، ما هي؟ إما أن يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم، أو يكون مخير بين 3 أشياء، أو يذبح شاة توزع على فقراء الحرم، أو يصوم 3، مخير بين هذه الأشياء 3، هذه فدية الأذى. هذا الإنسان الآن ما استطاع أن يصوم، ولا استطاع أن يخرج شاة، ولا استطاع أن يطعم 6 مساكين، ما عنده شيء، فقير، فقير وعاجز عن الصوم، هل تسقط؟ أو نقول في ذمتك متى ما وجدت فأخرج هذه الفدية؟ لاحظ الآن، يقول فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة وجزاء المتلف. الغرامة واضحة في الصيد، لكن جزاء المتلف هذا اللي حلق شعره، هذه ليس فيها معنى الغرامة، لأن ذلك من قبيل الترفه. أما جزاء الصيد فهي من باب الغرم، واضح الفرق بينهما؟ فحكمهما يختلف، واضح؟ هذا ترفه وهذه غرامة. فهل نقول كذلك أيضا جزاء المتلف اللي عفوا فدية الأذى نقول بأنه يجب عليه أن يخرجها لأنها من باب الغرامات مثل جزاء الصيد؟ هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. الرابع: قال الرابع: دم النسك كالمتعة والقران، فهذا إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام. وجب عنها بدلها من الصيام، دم النسك في بالنسبة للمتمتع والقارن. طيب إذا كان لا يستطيع الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، بعض أهل العلم يقول يترتب في ذمته أحدهما متى ما قدر عليه، فإذا استطاع الصيام نقول صم بعدين، وإذا لم يستطع أو وجد عنده مال نقول بأنه يجب عليك أن تخرج هذه، أن تخرج هذا الهدي لأنه في ذمتك، هكذا يقول بعض أهل العلم. وكذلك الفدية كما هو المذهب يجعلونها بمنزلة الهدي من جهة أنه إن عجز عنها فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وهذا فيه نظر، والله تعالى أعلم. أما حقوق الآدميين، قال: وأما حقوق الآدميين فإنها لا تسقط بحال، لكن إن كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولب بها في الآخرة. وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته بها وأخذ أصحابها من حسناته نظر. الآن الحافظ ابن القيم في حقوق الآدميين قرر أنها لا تسقط، لكن لو بقي عاجزا إلى أن مات فهو على حالين، إحدى حالين: إما أن يكون ينوي بذلك الإتلاف، يعني هو لم يبالي، لا ينوي السداد، لم يبذل جهده، وإنما يأخذ أموال الناس ولا يبالي بها، فمثل هذا يقتصون منه يوم القيامة، يأخذون من حسناته. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهيد يغفر له كل شيء من أول قطرة من دمه إلا الدين. والرجل الذي مات وعليه ديناران لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا على صاحبكم، فالإنسان معلق بدينه. لكن لو كان عاجزا ويريد الوفاء وما استطاع، فمثل هذا الله تبارك وتعالى يوفي عنه. فيقول ابن القيم رحمه الله: وإن كان بغير تفريط ففي إشغال ذمته بها وأخذ أصحابه من حسناته نظر، وفي الوقت نفسه يقول: ولم أقف للناس، يعني العلماء في هذه المسألة، على كلام شاف. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أن من أخذ أموال الناس ويريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذها يريد الوفاء وفى الله عنه. طيب، على كل حال، حقوق العباد الأصل فيها المشاحة. تفضل. نعم. قال رحمه الله: إذا تأملت القرآن وتدبرته وأعرته فكرا وافيا اطلعت فيه من أسرار المناظرات وتقرير الحجج الصحيحة وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمن على ما يشفي ويكفي لمن بصره الله وأنعم عليه بفهم كتابه. هذه الفائدة تتعلق بموضوع الجدل في القرآن، والجدل في القرآن ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة قديما وحديثا، وتكلموا في أنواع الحجج وأنواع الإبطال والرد والمعارضة. وهنا سمى بعضا منها، يقول: وإبطال الشبه الفاسدة وذكر النقض والفرق والمعارضة والمنع على ما يشفي. هذه الأشياء الأربعة التي ذكرها تجدونها في كتب الجدل، علم الجدل، كتب خاصة أحيانا في الجدل في القرآن، وهناك كتب في علم الجدل عموما والمناظرة، وتجدونها أيضا في كتب أصول الفقه عند الكلام على القياس. واضح؟ عند الكلام على القياس يتكلمون عن هذا النوع من المعارضات والاحتجاج والإبطال والمعارضة. ولكن مما ينبغي أن يعرف ويفهم أن كل أهل فن لهم اصطلاحهم ولهم طريقتهم في تقرير المعاني والقضايا، وقد يختلف الاصطلاح بين الأصوليين وعلماء الجدل والمناظرة. تجدون في كتب علم الجدل والمناظرة أكثر من هذه الأربع أشياء، أكثر من هذا، ولكن ذلك يكون مشتركا مع علم الأصول عادة في هذه الأربع، يذكرها الأصوليون هذه الأربع، ولكن طريقة تقرير علماء الجدل لها تختلف عن طريقة الأصوليين. ولهذا ما يصح إذا كان المقام في بيان طريقة القرآن في الجدل مثلا أن يأتي الإنسان إلى معاني الأصوليين وتعريفات الأصوليين وكلام الأصوليين ويقرر ذلك في مقام الجدل والمناظرة. ولهذا نقول أحيانا في بعض الكتب بأن هذا الكتاب مثلا يحتاج إلى تحرير. لماذا يحتاج إلى تحرير؟ قد تكون المعلومات المنقولة من كتب كلام العلماء موجودة، لكن هو ما هو فاهم أحيانا هذه القضية، أن هذا اللي نقل منها كتب أصول فقه وهو في مقام يكتب عن علم الجدل والمناظرة، المفروض ما يعتمد على كلام الأصوليين لأنه يختلف تقرير هذه القضايا من هذا وذاك، وما تفطن لها القضية فجاءت تقريراته بمعان أخص أحيانا كما هو عند الأصوليين، يستعملونها بمعان أضيق من المعاني التي عند علماء الجدل والمناظرة. فهذه فائدة مهمة أحيانا، ولذلك المؤلف إذا كتب أو طالب العلم إذا كتب بحث ونحو ذلك يحتاج أن يحرر هذه المعلومات، وهذا التحرير يرجع إلى عدة أشياء يحتاج طالب العلم أن يعرفها، منها هذه هذا المفصل، هذا مفصل يعتبر في التأليف يقوم به الكتاب فيرتفع أو ينزل. قد الذي ليس له خلفية يقول هذا كلام أهل العلم نقله من كتبهم المعروفة، هذه عباراتهم. نقول نعم عباراتهم، لكن المقام هنا لا يحتاج فيه إلى تلك العبارات. واضح؟ يعني لا بأس لما كان هذا الكتاب كتاب فوائد أن أذكر لكم يعني تطبيقا عمليا على هذه القضية، لأني رأيتها في بعض الكتب. يعني هنا يقول مثلا النقض، النقض هذا موجود، تجدونه في كتب الجدل وتجدونه في كتب أصول الفقه. النقض ماذا يقصدون به؟ عند الأصوليين تجد أنهم يقولون هو عدم اضطراد العلة، العلة لا تكون مضطردة. الآن طرق استخراج العلة في القياس معروفة، وهناك قوادح تقدح في هذه العلة، منها النقض. النقض الذي يذكره الأصوليون نعم ماذا يقصدون به؟ عدم اضطراد العلة. كيف تكون العلة غير مضطردة؟ معناها أن العلة توجد أحيانا والحكم غير موجود، إذن لا يصلح أن تكون هذه العلة. كيف وجد الحكم والعلة غير وجد الحكم، وجدت العلة والحكم غير موجود في بعض الحالات؟ المفروض أن تكون العلة موجودة، أن يكون الحكم موجودا حال وجود العلة وينعدم حال انعدامها. هذا اللي يسمونه الطرد والعكس، الدوران الوجودي والعدمي. واضح؟ لكن إذا وجدنا أحيانا العلة موجودة في بعض الأمثلة ولكن الحكم غير موجود، نقول إذن هذه العلة فيها نظر، كيف وجد الحكم؟ واضح؟ الآن مثلا من قال بأنه يجب تبييت النية في الصوم، كيف يعلل هذا؟ يقول صوم عرى أوله عن النية فلا يصح، صوم عرى أوله عن النية فلا يصح. واضح؟ فيأتي المعترض ويقول له هذا صوم التطوع يصح من النهار وعرى من النية بالليل وصح الصوم، الحكم وجد، صحيح الصوم صحيح. فإذا هذا التعليل الذي عللت به صوم عرى من النية فلا يصح، نقول هذا غير صحيح. لاحظ هو يتكلم عن العلة، لأن هذا يرد على مسألة العلة والاعتراضات على طرق استخراج العلة. لكن عند الأصوليين هو إبطال دليل المستدل، عفوا عند الجدليين إبطال دليل المستدل هو الذي يسمونه بالنقض، إبطال دليل المستدل، يستدل بدليل فهذا يبطل عليه الدليل، يقول دليلك هذا ما يصح. كيف يكون هذا الإبطال؟ بطرق متعددة، وكل طريقة لها اسم، ولا حاجة لي الدخول في التفصيلات، لكن حتى يتبين لك فقط هذا الملحظ. هذا النقض الآن، الفرق عند الأصوليين أن يبدي المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. مثل إيش؟ يجيب فرق بين الأصل والفرع في القياس، يقول النية للوضوء والتيمم. الآن النية في الوضوء والتيمم، هل التيمم يحتاج إلى نية ولا لا؟ الذي يقول لا بد له من نية يقول هذه عبادة، الطهارة عبادة تفتقر إلى نية، الطهارة بالماء عبادة تفتقر إلى نية، فكذلك التيمم هو طهارة. واضح؟ فلا بد له من نية. الذين يعترضون على هذا يقول لك في فرق بين الأصل والفرع، الوضوء طهارة بالماء وهذا بالتراب، كذلك مسألة النية في الصوم التطوع والفرض. يقول لك ما دامت صحت، ما دامت اشترطت في الفرض إذن تشترط في النفل. فيأتي المعترض يقول في فرق بين النفل والفرض، لا أسلم لك أن هذا مثل هذا فيلحق به ويكون نظيرا له من كل وجه، هناك فارق، هذا قياس مع الفارق، فهذا يسمى بالفرق، يبين الفرق. يعني الآن مسألة الآن لو أن أحدا مسح على الخف مسحا واجبا ثم نزعه هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ مسح على الخف مسحا واجبا ثم نزعه، مسح على الجورب ثم نزعه، ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ قولان معروفان لأهل العلم، فبعضهم يقول ينتقض، ينتقض، وبعضهم يقول لا ينتقض. الذين يقولون لا ينتقض يقررون ذلك بأكثر من طريق، منها وهو اللي يهمنا هنا، يقولون نعم مثل حلق شعر الرأس لما مسحه لا ينتقض، أنتم توافقون على هذا، مسح شعر رأسه ثم حلق ما انتقض وضوءه، فكذلك إذا نزع الخف مثل شعر الرأس. فالمعترض ماذا يقول؟ يقول في فرق بين الأصل والفرع، هذا في أصله ممسوح ولو لم يبق فيه شعرة، والقدم أصلها مغسولة، فإذا نزع الخف تغير الحكم، فلا أسلم لك بالتماثل أو التساوي. فهنا هذا قياس مع الفارق، هذا الذي يسمونه بالفرق. الآن عندنا إيش أيضا؟ الفرق والمعارضة. المعارضة ما هي عندهم؟ عند علماء الجدل هي مقابلة الخصم للمستبدل بمثل دليله أو بما هو أقوى منه، واضح؟ المعارضة يعارضه بدليل مثل دليله أو أقوى من دليله، وهي أنواع. فعند الأصوليين يذكرون نوعين، معارضة في الأصل يقولون أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل. لاحظ إذا دينون حول موضوع العلة، كلامهم أخص من كلام الجدليين، فيقولون أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل، كما يعترض على من علل تحريم ربا الفضل بالبر علل ذلك بأنه مطعوم، فيقول لا أنا ما أسلم، التفاح مطعوم لكني أعلل بأنه مكيل وأيضا أنه قوت، مكيل وقوت، لاحظت؟ وهناك معارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، بأن يقول المعترض عندي وصف آخر يقتضي نقيضه، واضح؟ عندي وصف آخر. الآن كون أنه يلحق مثلا النبيذ بالخمر بالرائحة أو بكون في زبد، فيقول له هناك أشياء أخرى لها زبد وليست محرمة، مثل إيش؟ حليب الإبل، ولا لا يا شيخ ماضي؟ واضح؟ الشاهي عند الشناقطة نصفه رغوة، أليس كذلك؟ فما كل ما فيه رغوة أو له رائحة يكون خمرا، فهذه الأوصاف التي وضعتها لا تصلح لي العلية، موجودة في صور ونحن نتفق على أنها مباحة، فابحث عن علة أخرى للتحريم، ما هي؟ الإسكار، هذه التي تصلح للتعليل. الرابع منها وهو المنع، المنع، ويقصدون به في عند الأصوليين منع وجود وصف المستدل في الفرع، كما لو قال المستدل في أمان العبد، العبد إذا أعطى الأمان لغيره هل يعتبر ولا ما يعتبر؟ هل هو كالحر؟ يقول أمان صدر من أهله، يعني شخص مؤهل لأن يعطي الأمان، كالمأذون له في القتال، يعني العبد المأذون له في القتال خلاص يجوز له ذلك ولا إشكال. فيقول المانع المعترض لا نسلم أن العبد أصلا أهل للأمان، ولهذا يقولون عن هذا النوع الذي هو المنع علماء الجدل يقولون إنه، يعني يعرفون هكذا، يقولون منع مقدمة الدليل. ما هي مقدمة الدليل في هذا المثال، في هذا اللي يعطي الأمان اللي هو العبد؟ يقول لك هذا مأذون له، يقول بأنه أمان صدر من أهله كالمأذون له في القتال، أمان صدر من أهله، ذاك يمنع المقدمة، يقول لا، أقول لا أقر بأن هذا أمان صدر من أهله وليس بأهل له، فلا تكمل الدليل. يقول لك هذه المقدمة اللي تبني عليها أنا أمنعها، فيبطل عليه الدليل. على كل حال هذه نماذج، وابن القيم رحمه الله أطال في الكلام على هذه القضايا، ومن أراد أن ينظر في كلام الأصوليين سيجد كلاما طويلا مفصلا كما قلت، في أواخر في الكلام على القياس. لكن إذا أردتم أن تتعرفوا على هذا في التطبيقات العملية فهناك كتب جيدة وسهلة وواضحة وهي كثيرة، لكن من أحسن الكتب في هذا الموضوع بالنسبة للجدل في القرآن اللي هو يتحدث عنها الآن بعيدا عن كلام الأصوليين، الجدل في القرآن بعبارة سهلة سلسة، هذا الكتاب، هذا كتاب جيد للغاية في مادته وأسلوبه وصياغته، نعم، وهو كتاب مناهج الجدل في القرآن الكريم للدكتور زاهر عواض الألمعي، وفق في هذا الكتاب في أسلوبه وفي تقريراته، كتاب جيد بأسلوب أدبي جيد رصين لا تعقيد فيه، عبارة واضحة وسهلة. ومن أراد أن يتوسع في القرآن وفي السنة ومناظرات العلماء فينظر في كتاب منهج الجدل، منهج الجدل والمناظرة للدكتور عثمان علي حسن، منهج الجدل والمناظرة في مسائل الاعتقاد، هذا في مجلدين، هذا كتاب ممتاز جدا، تجد فيه كلام أهل العلم وتجد ذلك بعبارة سهلة وبنقاط محددة واضحة، فهو كتاب جامع من أنفع الكتب في هذا الباب. الآن لو بغينا نأتي بأمثلة من القرآن واضحة لا إشكال فيها على بعض هذه الأنواع سريعا، يعني على سبيل المثال الآن عند الجدليين كما قلت أكثر من هذه الطرق الأربع، مثلا عندهم السبر والتقسيم وهي موجودة عند الأصوليين، السبر والتقسيم، انظر، تقسيم يعني يقول إما كذا وإما كذا وإما كذا وإما كذا، يجيب أوصاف محصورة ما يمكن لأحد أن يزيد عليها وإلا كان قدحا في ذلك، والصبر هو الاختبار، يختبر هذه الأوصاف، يقول هذا غير معتبر وهذا غير معتبر وهذا، هذا الوصف الذي يصلح أن يكون علة. مثلا في قوله تعالى 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، يا هذا يا هذا، نعم، هذا يسمى تقسيم، يا كذا يا كذا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم من افترى على الله كذب. طبعا لا هذا ولا هذا، الله ما وصاهم بهذا وليسوا بشهداء ولم يحرم هذا ولا هذا. فهذا مثال على ما يسمى بالسبر والتقسيم. هناك نوع اسمه الاستفهام التقريري، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. في هناك نوع اسمه الأقيسة الإضمارية، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهنا لا يقال إنه إله لأنه جاء من غير أب، هذا آدم عليه السلام من غير أب ولا أم، فهو أدل على قدرة الله عز وجل وأبلغ مما وقع لعيسى صلى الله عليه وسلم. وذلك تجد بعض العلماء، الشاطبي رحمه الله نظر واحد من اليهود في مسألة في كون عيسى صلى الله عليه وسلم، تعرفون اليهود كيف يتهمون عيسى صلى الله عليه وسلم وأمه، ولا يقولون أنه نبي ولا يقولون أنه جاء من غير أب، فالشاطبي يناظر هذا اليهودي، فاليهودي يقول هذا وجد من غير مادة التي هي النطفة، وهذا ممتنع. فيرد عليه الشاطبي يقول السماوات والأرض وخلق الله عز وجل لهذا الكون وجد من غير مادة عندكم يا اليهود، أنتم تقولون أنه وجدت من غير مادة، أن الله خلقها ابتداء. فبهت اليهودي وما استطاع أن يجيب، يقول كيف تمنع تقول هذا ممتنع أن يوجد الخلق من غير مادة. في نوع اسمه قياس الخلف، ولو كان من عند غير الله يعني القرآن لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن ما وجد هذا التضارب والتناقض فدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. في نوع اسمه قياس التمثيل، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. هناك المطالبة، مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإثبات كذبه في مدعاه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. طبعا ما اتخذوا عهد، بقيت الثانية أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. هناك نوع اسمه القول بالموجب، وهو أنواع، مثاله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالأعز عندهم هو عبد الله ابن أبي، ويقصدون بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم، فالله أثبت العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولله تبارك وتعالى قبل ذلك. هناك الانتقال في الاستدلال، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فانتقل معه إلى قضية أخرى لا يستطيع الجواب عنها، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خلينا من هذه اللي تجادل فيها، تجيب واحد محكوم عليه بالإعدام وتقول أنا أعفو عنه، الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هذا انتقال، انتقل من قضية يجادل فيها المخالف إلى قضية أخرى لا يستطيع الجواب عنها. هناك نوع اسمه المناقضة، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فيعلق ذلك على أمر محال. وهكذا في أمثلة كثيرة وأنواع، مثلا إبطال دعوى الخصم بإثبات نقيضها. وما قدر الله حق قدره، اليهود إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر، بشر نكرة في سياق النفي تعم كل بشر، كيف جر الرد؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، هم يؤمنون بموسى عليه السلام هؤلاء اليهود، طيب أنتم عممتم قلتم ما أنزل الله على بشر، أي بشر؟ وموسى بشر، وتقولون أنزل الله عليه التوراة، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهنا أبطل دعواهم بإثبات نقيضها، فهذه من طرق الإفحام. وعلى كل حال هذه الطرق التي يذكرونها هي أنواع ويدخل تحتها صور، لكن هذا القدر يكفي فيها. تفضل. نعم، خلينا نكمل الباقي. قال رحمه الله من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات. أي يعني هذه شروط لا بد منها لمن ادعى المجاز في لفظ من الألفاظ. الأول أحدها بيان امتناع إرادة الحقيقة. نعم، لأنه إذا أمكن حمله على الحقيقة فإنه هي المتعينة، فإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز في الاحتمال فالحقيقة هي التي تكون متعينة. هذا الأول. الثاني بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عينه وإلا كان مفتريا على اللغة. صحيح، أحيانا اللفظ لا يصلح للمعنى الذي ذهب إليه. نعم. الثالث بيان تعيين ذلك المجمل. لا، مو بالمجمل. نعم. المحمل. نعم. إن كان له عدة، قال بيان تعيين ذلك المحمل إن كان له عدة مجازات. إن كان له عدة مجازات فيحمل على ماذا؟ يعني الآن، ويمكن أن يكون المجمل باعتبار الاحتمال، فهنا يريد أن يحمل هذا على المجاز من الحقيقة إلى المجاز. طيب إذا كان له أكثر من مجاز لابد أن تعين واحدا منها ولا تترك ذلك معلقا مبهما. الرابع الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة. يعني من خالف وقال لا هذا حقيقة والدليل كذا، لابد على ذاك من أن يجيب عنه وأن يرد عليه. تفضل. فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره دعوة باطلة. ولذلك تجد كلام هؤلاء في تأويل الصفات كله لا يستطيعون إقامة هذه الأمور الأربعة عليه. نعم. قال وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين مجملا لزمه أمران. ولم يعين له محملا. نعم. لزمه أمران. نعم. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له محملا لزمه أمران، أحدهما بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، والثاني جوابه عن المعارض. هذا واضح لا إشكال فيه. الآن يقول وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره ولم يعين له محملا لزمه أمران: أحد، بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر، وهذا كما سبق. الثاني جوابه عن المعارض. نعم. قال رحمه الله: الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر، فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر. الآن الاستدلال شيء والدلالة شيء آخر. الآن ما الفرق بين الاستدلال والدلالة؟ يمكن أن هنا أوضح الفرق بينهما بعبارة موجزة. انتبهوا، الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم، نعم، الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذه تسمى دلالة. واضح؟ هذه تسمى دلالة. أما الاستدلال فهو إيراد الدليل لدعم القضية. واضح؟ الآن حينما نقول، واضح، أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هذا ماذا يقال له؟ يقال له دليل. واضح؟ هذا الدليل ماذا يفهم منه؟ يفهم منه وجوب الصلاة. هذا الذي فهم منه هو الدلالة، يعني أنه دل على وجوب الصلاة، هو دال على وجوب الصلاة، يدل على وجوب الصلاة. هذا معنى أن الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. واضح؟ اتضح؟ ما اتضح؟ الآن حينما يقول أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، هذا دليل، هذا دليل يدل على ماذا؟ على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة. كونه يدل على وجوب الزكاة ووجوب الصلاة، هذه هي دلالته. واضح؟ هذه هي دلالته، هي دلالة. الآن لما ترى لوحة في الشارع، لوحات المرور، واضح، ويقول لك بأن المكان الفلاني بهذا الاتجاه السهم، هذا وش يسمى؟ دليل. واضح؟ دليل. هذه اللوحة دليل، هذه اللوحة دليل. ما يفهم من هذا الدليل يقال له دلالة. واضح؟ فهذه الإشارة دالة على كذا، إنما تجد علامة ضرب معناها إيش؟ عدم وجود، عدم الوقوف، أنه لا يصح الوقوف، أليس كذلك؟ فهذه اللوحة، هذه العلامة دليل، يفهم منها عدم الوقوف. هذا الفهم يقال له إيش؟ يقال له دلالة، دلت على كذا، دلتنا على كذا. واضح؟ الآن النجوم أدلة ولا لا؟ واضح؟ فإذا رأيت النجم القطبي عرفت الشمال، فلأن النجم القطبي يدل على أمر آخر وهو جهة الشمال، يدلنا على جهة الشمال، فهذه التي نفهمها من رؤية النجم القطبي هي الدلالة. واضح؟ هذا معنى كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. اتضحت لكم؟ هذه الدلالة. واضح؟ الآن لما ترى اليهود لابس هذه الطاقية الخاصة بهم، وترى واضع نجمة، هذه اللي يسمونها النجمة السداسية، أنت لما تراه بهذه الهيئة، هذه دلالة على إيش؟ شعار يدل على ماذا؟ هذه دلالة، يدل على، هذا دليل يدل على أنه يهودي. واضح؟ فيلزم من وجود هذه العلامة أمر آخر يعرف منها، هذه هي دلالتها على كذا. الآن الأثر يدل على إيش؟ المسير، إنه في أحد مر من هنا، إنسان أو جمل أو سيارة، فلما ترى هذا الأثر تعرف من خلاله أن إنسانا مر من هنا مثلا، أو أن جملا مر من هنا، فهذا الأثر دليل، عرفنا منه أمر آخر، فذلك هو الدلالة، وأما الاستدلال فهو إعمال الدليل، إعمال الدليل يسمى استدلال. أنا لما آتي وأحتج أن الصلاة واجبة فأقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة فدل على وجوبها، فهذا يسمى إيش؟ استدلال. قد أستدل بدليل صحيح، وقد أستدل بدليل ضعيف، وقد أستدل بدليل لا يصلح لهذا المقام، واضح؟ ومن ثم فقد أكون، لاحظ الكلام اللي ذكره ابن القيم، لاحظ الدلالة شيء آخر، فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر، لا يلزم الغلط من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر. الآن الغلط في الاستدلال دون الدلالة، الآن لو احتجيت بدليل منسوخ، بآية منسوخة أو حديث منسوخ على حكم، الآن هذا اللفظ في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذا الآن دليل أليس كذلك؟ من القرآن. فلو جئت الآن هذا الدليل يفهم منه أن المرأة كم تبقى؟ سنة كاملة، حولا كاملا، هذه دلالة هذا الدليل ولا لا؟ هذه دلالة، اتفقنا؟ ألم يدل هذا الدليل على أنها تبقى سنة في العدة؟ أليس كذلك؟ بلى. طيب الآن هذا الدليل يفهم منه، يفهم كلمة يفهم معناها أنه دل على أمر آخر، هذه الدلالة، دلالة باقية. احتج به إنسان على وجوب بقاء المرأة حولا كاملا في العدة، واحدة جت تسأل قالت مات زوجها، قال لا تبقين سنة والدليل والذين يتوفون منكم إلى آخره، إعمال هذا الدليل يسمى استدلال. هذا الدليل له دلالة موجودة، هذه الآن الدلالة صحيحة أليس كذلك في هذا الدليل بمجرده، لكن هنا يقول فلا يلزم من الغلط في أحدهما الغلط في الآخر. الآن هذا إنسان أخطأ في الاستدلال دون الدلالة، صح هذه الآية تدل على أنها تبقى سنة، لكن لا يصح أن تستدل بهذا الدليل لأنه منسوخ، واضح؟ تضح. طيب قد يكون مقيدا، قد يكون مخصوصا، مثال اللي ذكرنا لكم من قبل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا يدل على أن كل مطلقة بنفسه كم تبقى؟ ثلاثة قروء، فدلالته على بقاء المطلقات عموما ثلاثة قروء واضحة. جاء إنسان وجته وحده وقالت له حامل وطلقها زوجها، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أخطأ في الاستدلال ولا أصاب؟ أخطأ، لكن الدليل دلالته صحيحة أن المطلقة تبقى ثلاثة قروء، واضح؟ فهو أخطأ في الدلالة ولا أخطأ في الاستدلال؟ أخطأ في الاستدلال. لماذا؟ لأن هذا العموم مخصص بدليل آخر، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كان المفروض يستدل بهذا الدليل، فأخطأ واستدل بالدليل العام الذي أخرج من هذا الفرد اللي سئل عنه، فيكون هذا من قبيل الخطأ في الاستدلال ولا في الدلالة؟ في الاستدلال. فلا يلزم من الخطأ في أحدهما الخطأ في الآخر، والعكس قد يكون. الآن العكس يعني الخطأ في الدلالة دون الاستدلال. الآن الاستدلال بالحيضة على براءة الرحم، يستدل بالحيضة على براءة الرحم، واضح؟ الآن هل الحيضة تدل على براءة الرحم بالضرورة؟ الجواب لا، واضح؟ فهذا أخطأ في إيش؟ أخطأ في الدلالة، الخطأ في الدلالة، هو ظن أن الحيضة دليل على براءة الرحم، واضح؟ جاء واحتج بذلك، والواقع أن الحيضة لا تدل على مراده، فيكون هذا خطأ في الدلالة. واضح؟ والأمثلة على هذا كثيرة، تستطيعون أن تأتوا بأمثلة من الواقع من آخر الوقت تجاوز، لكن انتهينا الآن من هذه الفوائد من كتاب بدائع الفوائد، والدرس القادم إن شاء الله سيكون نرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واضح؟ إذا كان في أسئلة سريعة وبعد ذلك سنتوقف، يعني لا يأتي أحد من الأخوان يسأل، تأخرنا. لا، الاستدلال غير المدلول. الاستدلال هو إعمال الدليل، فعلنا نحن، والمدلول هو مقتضى الدليل، نفس الدليل، ما دل عليه الدليل، ما يفهم من الدليل، هذا هو المدلول. واضح؟ يعني الآن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة إلا بوضوء، هذا دليل، مدلوله أن الصلاة لا تصح من غير وضوء، هذا مدلوله سواء استدل به أحد أو لم يستدل به أحد. الاستدلال أن نستدل نحن بذلك أيا كان، أن نعمل هذا الدليل، قد نصيب وقد نخطئ، لكن الدلالة كامنة في الدليل نفسه سواء استعملت أو لم تستعمل. واضح؟ يعني هذه النجوم مثلا تعرف بها الجهات، هي هكذا تدل على هذه الجهات سواء استدل بها أحد على ذلك أو لم يستدل. القصة البيضاء تدل على الطهر من الحيض، هذه دليل مدلوله الطهارة، سواء أعملنا ذلك أو أهملناه فإعمالنا له هو الاستدلال، نستدل بالقصة البيضاء على حصول الطهر، وهكذا في أمثلة كثيرة جدا. تفضلوا، في سؤال آخر سريعا. في إيش؟ إذا كان كذلك فيكون من قبيل النسخ، كان الحكم مثلا جائزا ثم نسخ مثلا، أو يكون ذلك من قبيل البراءة الأصلية، يعني قبل تقرير الحكم في البداية ثم جاء حكم جديد ينهى عنه، واضح، مثلا، فلا يكون من قبيل النسخ بهذا الاعتبار. لكن الذي يظهر من المسألة ليست كذلك. نعم، ها، هذيك في مقدمة أصول التفسير يقول بأن الخطأ في التفسير يقع من جهتين، تارة يقع في الدليل والمدلول، وتارة يقع في الدليل دون المدلول. فهذا الذي يقصده شيخ الإسلام أن الخطأ يقع في الدليل والمدلول، مثل من يحتج، مثلنا آنذاك بقوله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يحتج به بعض الصوفية على جواز الرقص في المولد ونحو ذلك، فهذا الدليل لا يدل على الرقص، واضح، والرقص في نفسه باطل ولا حق؟ باطل، فأخطأوا في الدليل وأخطأوا في إيش؟ في المدلول، أخطأوا في الدليل، الدليل ما يدل على هذه المسألة، وهذه المسألة أصلا باطلة. واضح؟ والخطأ في الدليل دون المدلول مثل له بقول قول من قال إن قوله قاتل الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس، هي أقرب ما يليك، أقرب عدو إليك، فجاهدها، مجاهدة النفوس، فهو يقول المدلول صح أن المجاهدة مطلوبة، جهاد النفس، لكن هذا الدليل لا يدل عليها. واضح؟ هذا الدليل لا يدل عليها، هذا في قتال الكفار وليس في مجاهدة النفس، فهذا خطأ في الدليل لا في المدلول. في المدلول يعني يقرر معنى صحيح، لكن الدليل ما يدل عليه، الدليل لا يسعفه، في أدلة أخرى تدل على هذا المعنى، فهذا يكون الخطأ في الدليل لا في المدلول. لكن إذا قرر معنى باطلا مثل المعتزلة في نفي الرؤية، لن تراني، قال لن تراني، فيقول لن تفيد التأبيد، فنفوا الرؤية، استدلوا به، هل هذا الدليل يدل على نفي الرؤية في الآخرة؟ الجواب لا، أخطأوا في الدليل وأخطأوا في المدلول، وهو عقيدتهم الفاسدة أن الله لا يرى في الآخرة. اتضح؟ لا، مو بمعنى الاستدلال، هم استدلالهم خطأ، إعمالهم للدليل خطأ، استدلاله فعل المستدل. أما المدلول فهو النتيجة التي وصل إليها، النتيجة اللي أراد أن يقررها من هذا الدليل. إحنا هذا الدليل ما له علاقة بها. أي نعم. طيب بقي شيء؟ تفضل. إيه، تقيد كل سنة ثم يزكى عن كل سنة، عن كل سنة. هذا يسأل يقول: من لبس الخف أو الجورب على طهارة ثم نزعها وأراد أن يصلي بدونها بدونها، القول الراجح هل ينتقض؟ في خلاف بين أهل العلم، قولان مشهوران، والأحوط أن يتوضأ، أن يعيد الوضوء. شيخ الإسلام يرى أنه لا يتوضأ، وأنه ليس من نواقض الطهارة نزع الخف، ولم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة، ولا يعتبر بمعنى الحدث. وبهذا يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وبعضهم يقول لا ينتقض، وفي فرق في هذا القياس كما سبق. ومن يفتي بهذا من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه، يقول: شخص لبس الجورب على طهارة ثم لبس بعده بفترة الخف على غير طهارة، فعلى ماذا يمسح؟ الأقرب والله أعلم أن العبرة بالأسفل، فإذا لبس فوقه الخف له أن يمسح الخف، فلو نزع الخف وبقي الجورب فلا إشكال، لو لبس جوربا فوقه فلا إشكال أن يمسح الأعلى، فلو نزعه لا إشكال، المهم أن تبقى الرجل مغطاة. واضح؟ والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.